استئناف كلام من قوله تعالى من بعد الصلاة قال الجمهور هي صلاة العصر فاللام للعهد لأنها وقت اجتماع الناس. وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللعان وقال من حلف على سلعة بعد العصر الحديث. وكان التحريف بعدها معروفا عندهم. وقال ابن عباس هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر. وقوله تعالى فيقسمان بالله أي يحلفان. ومذهب الجمهور أن تحريف الشاهدين منسوخ وقد أحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري. وقوله تعالى إن ارتبتم أي إن سككتم في صدقهما وأمانتهما. وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسم عليه وجواب إن محذوف يدل عليه يقسمان. وقوله تعالى لا نشتري به ثمنا هذا هو المقسم عليه والضمير في به للقسم. وفي كان للمقسم له أي لا نستبدل صحة القسم بالله عرضا من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم له قريبا لنا. وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم. وقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله أي شهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها وأضافها إلى الله تعظيما له. وقوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إثما. فالإثم الكذب والخيانة واستحقاق الأهلية للوصف به. وقوله تعالى فآخران يقومان مقامهما أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين. وقوله تعالى من الذين استحق عليهم أي من الذين استحق عليهم الإثم أو المال ومعناه من الذين جني عليهم وهم أولياء الميت. وقوله تعالى الأوليان تثنية أولى بمعنى أحق أي الأحقان بالشهادة لمعرفتهما أو الأحقان بالمال لقرابتهما. وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديرهما الأوليان أو مبتدأ مؤخر تقديره الأوليان آخران يقومان أو بدل من الضمير في يقومان. ومنع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان وأجازه ابن عطية. وأما على قراءة استحق بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل فالأوليان فاعل باستحق ومعنى استحق على هذا أخذ المال وجعل يده عليه. والأوليان على هذا هم الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما أي الأوليان بالتحريف والتعنيف والفضيحة. وقرئ الأولين جمع أول وهو مخفوض على الصفة للذين استحق عليهم أو منصوب بإضمار فعل وقرئ الأولين الأولين جمع الأولين جمع أول وهو مخفوض على الصفة للذين استحق عليهم أو منصوب بإضمار فعل. وصفهم بالأولية لتقدم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة. قوله تعالى فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما أي يحلف هذان الآخران أن شهادتهما حق أي أصح من شهادة الشاهدين اللذين ظهرت خيانتهما. وقوله تعالى إن إذا لمن الظالمين أي إن اعتدينا فإنا من الظالمين وذلك على وجه التبري. ومثله قول الأولين إنا إذا لمن الآثمين. قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها الإشارة بذلك إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية. ومعنى أدنى أقرب وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير. وقوله تعالى أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. انتهى. طيب بارك الله فيك. هذه الآية آية الوصية. الوصية وردت في القرآن في مواضع أشهرها وصية البقرة آية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وهذه الآية الوصية تختلف قد تكون جائزة قد تكون واجبة. وأحكام الوصية يعني أحكام طويلة متفرعة يعني مذكورة في كتب الأحكام والفقه. ولكن خلاصة الكلام أن الإنسان إذا كان له على غيره ديون يجب أن يوصي ليحفظ حقوقه وحقوق ورثته. وإن كان له على الناس ديون يجب أيضا أن يبين ذلك ويوصي ويكتب لأن حتى لا تتعلق ذمته بهذه الديون. وقد تكون الوصية في الأمور المستحبة أو المباحة. لكن عموما الوصية مثل ما ذكر مشروعة وجائزة وأقرها الإسلام وشرعها وبين أحكامها. وقد تكون الوصية يعني في الحضر وقد تكون في السفر. وهذه التي وردت معنا في هذه السورة هي الوصية في السفر، وأن الإنسان إذا خرج في سفر محتاج إلى الوصية، مثل ما ذكر هنا أن ينزل به الموت فيحتاج إلى وصية، يجب عليه أن يوصي. وهذه الآية مثل ما هو معروف ومذكور أنها نزلت لسبب نزول معين، وهو أن رجلا من بني سهم، من بني سهم سهمي، خرج مع رجلين، الرجلان هؤلاء أو الرجلان هذان، واحد أحدهما هو تميم بن أوس الداري قبل أن يسلم، لأن تميم أسلم متأخرا، وعدي بن بداء، خرج مع هذين الرجلين في سفر فنزل به وهو مؤمن، هو من المؤمنين سهمي، فخرج فنزل به الموت، فكتب وصيته وجعل في متاعه، ثم أمر هؤلاء أن يرسلوا هذا المتاع إلى ذريته، فأخذوا منه هذا الجام أو الإناء من فضة وباعوه في مكة، ثم أتوا بالمتاع وسلموه لأهله، فقال هذا متاع صاحب المتاع وقد مات في الطريق، وهذا متاعه وهذا الذي أوصله. فلما أخذوه وجدوا في الوصية أنه قد ذكر من ضمن هذا المتاع هذا الجام الذي من فضة وهو إناء من فضة، فسألهم قالوا ما رأينا إلا هذا، وكتموه. فبعد أيام تبين أنه وجد في مكة، فسئل قالوا قد اشتريناه من فلان وفلان، فتبين أنهم قد خانوا في الأمانة، فأنزل الله هذه الآية. طيب، يقول ابن جزي رحمه الله تعالى في الآية، قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. يقول قال مكي هذه الآية أشكل آية من القرآن إعرابا ومعنا وحكما. يقول ابن عطية في تعليقه على كلام مكي، يقول وهذا الكلام ما يقوله إلا من لم يثلج صدره بها، أو من لم يثلج صدره بها، يعني أنه لم يعني يطلع اطلاعا تاما على هذه الآية. وهذا الإشكال الذي أثاره مكي وقال إنها أشكل آية، ذكر القرطبي أنه قد سبقه إليه ابن النحاس، وابن النحاس متقدم 338 ومكي 437، يعني بينهم ما يقرب من 100 سنة. طيب، قال ابن الجزي ونحن نبين معناها على الجملة ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل. قال سببها يعني سبب النزول مثل ما ذكرنا، مثل ما ذكرنا في سبب النزول. طيب، يقول هنا فرفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رفع مثل هذه القضية إلى القاضي فعليه أن يأتي بالشهود إذا شك فيهم، كما قال تعالى إن ارتبتم، وشك في الشهود، وقيل أنها يعني أين الذي ذكرتم وأين الذي شهدتم عليه، فقالوا هذا الذي سلمنا وهذا الذي فقلنا وشك فيهم، طلب منهم الأيمان ويطلب منهم أن يحلفوا، فإن حلفوا خلاص انتهى الأمر، إذا لم يحلفوا إذن هم قد يعني حصل منهم هذا الأمر. هذه الآية ذكر بعض أهل العلم أنها منسوخة، وممن ذكره السيوطي في الإتقان وغيرهم ممن كتبوا في النسخ ذكروا أن هذه الآية منسوخة. لماذا؟ قالوا لأن فيها إشهاد الكفار، وإشهاد الكفار كان في أول الأمر ثم نسخ بإشهاد المؤمنين وأشهدوا ذوي عدل منكم، فشهادة آخرين من غيركم هذا كان في أول سام ثم نسخ، والصحيح عدم النسخ، عدم النسخ، لأن الإنسان قد يضطر إلى الشهادة فلم يجد مؤمنا فماذا يصنع؟ فنقول تجوز عند الضرورة وعند الحاجة إذا لم يجد الإنسان من يشهده من المؤمنين. وبعضهم قال أو آخران من غيركم، يعني شهادة يعني إما أن يكون الشهادة يعني منكم مقصود به القرابة من عشيرتكم أو من غيركم من غير عشيرتكم. والذي يظهر الله أعلم أن المراد بقوله من غيركم أي من غير المسلمين، والصحيح أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وأن الأصل في الشهادة أن يشهد ذوى عدل من المؤمنين، يعني شهادة رجلين مؤمنين عدلين. إذا لم يوجد واضطر الإنسان كان يكون في سفر ونحوه، فلا مانع أن يشهد غير المسلمين وتكون شهادتهما مقبولة صحيحة. هذا هو الصحيح. طيب، يقول إذا حضر أحدكم الموت في السفر فليشهد عدلين بما معه، فإن وقعت ريبة وشك في شهادتهما طلب منهم أن يحلفا أنهما ما كذبا وما بدلا ويترك أمرهم، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت، من أولياء الميت كما في القصة أولياء السهمي الميت، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. طيب، تكلم المؤلف بعد ذلك إلى حكم إعراب الآية، إلى بيان إعراب الآية، قال شهادة بينكم مرفوع إلى آخره، والإعراب قد يعني واضح المعنى ليس ولا نحتاج إليه كثيرا. يقول معنى إذا حضر أحدكم الموت أي قارب وظهرت علامات الموت عليه، فإنه في هذه الحال يوصي. طيب، هذه الألفاظ التي فيها إعراب واضحة أو لا نحتاج أن نقف معها كثيرا. يقول يعني شهادة ذوى عدل منكم، قال منكم أو من غير أو آخران من غيركم، مثل ما ذكرنا بعض المفسرين يقول منكم أي من عشيرتكم وأقاربكم أو من غير عشيرتكم، أو يكون منكم أي المسلمون ومن غيركم أي الكفار، وهذا هو الصحيح. إذا لم يجد المسلم من يشهد على وصيته وعلى متاعه غير ما يجد لم يجد مسلما فله أن يشهد غير المسلم. يقول هذه الآية منسوخة بقول وأشهد ذوي عدل منكم، ذكرنا أن الأصل عدم النسخ، وشهادة الكفار تجوز عند الضرورة. ومعنى إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم، قال تحبسونهما من بعد الصلاة أي تحبسون الشاهدين من بعد الصلاة، قال المراد بالصلاة هي صلاة العصر لأنها صلاة معظمة، لأنها معظمة حتى في غير شريعة الإسلام كما ذكر، فالصلاة هذه الصلاة معظمة، يعني الحلف بعد صلاة العصر أو الحلف عند الكعبة، إن هناك أماكن أو أزمنة معظمة. يقول هنا أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على سلعة بعد العصر، يعني الأمر يعني فيه تعظيم، قال فيقسمان بالله أي يحلفان أي الشاهدين، قال هنا منسوخ يعني تحليف الشاهدين منسوخ، يعني منسوخ هو الأصل عدم النسخ، لكن الذين قالوا بالنسخ قالوا أن يعني الشاهدين لا يلزمان بالتحليف، ما يعني الأصل أنه يحلف ولا يحتاج إلى أن يلزم بالتحليف أو يلزم، يعني إذا شهد يشهد فقط، وأن هذا الأمر قد نسخ. نقول الأصل عدم النسخ، وإذا وجدت علامات الريبة فلا مانع من تحليفهما حتى يعني يظهر الحق في ذلك. وقد استحلف علي رضي الله عنه وأبو موسى، يعني عملوا بهذه الآية، فدل على أنها محكمة. متى؟ قال إن ارتبتم شككتم في صدقهما أو أمانتهما جاء الحلف وجاء القسم، وإلا الأصل عدم القسم. تقول فيقسمان لا نشتري به ثمنا، قال هذا هو المقسم عليه، يقسمان على أنهما شهدا بهذا الشهاد ولا يريدان أمرا آخر، قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعل ما أوجب إثما، أي الشاهدين، مثل ما وقع لعدي بن بدة وتميم بن أوس الداري على أنه تبين أنهم قد خانا. قال فآخران يقومان مقامهما، أي من جهة الميت، من جهة أولياء الميت، يشهدان أو يحلفان على أن هذا المتاع قد نقص منه، وأن هناك كذا وكذا وكذا، يحلفان على أنهما قد خانا في هذه الأمانة، فيغرمان، يقول يغرم الشاهدين. طيب، فيقوم مقامهما، قال من الأوليان آخران يقومان مقامهما. قال فيها عدة قراءات أيضا، استحق واستحق والأوليان والأولين ونحو ذلك، يعني قرأت بعدة قراءات وكلها متقاربة، قراءات متقاربة. قال فيقسمان بالله شهادتنا أحق من شهادتهما، أي الأوليان يعني ورثة الميت، الأولياء من جهة الميت يقولون شهادتنا أحق من شهادتهما، ويحلفان يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق أو أصح، يعني أصح من الذين قد ظهرت علامات الخيانة عليهما. طيب، هذا معنى الآية تفسيرها يعني إجمالا، وما ذكره يعني ابن جزي أيضا اختصره وأجمل الكلام فيه وأوضح الكلام فيه. خلاصة الكلام أن من سافر وضرب في الأرض ونزل به الموت ووجد علامات الموت، عليه أن يوصي على ما معه من المال، ويشهد ذوي عدل من المسلمين، شاهدين من المؤمنين، إذا لم يجد فلا يمنع أن يشهد أيضا من غير المسلمين وهم الكفار، ويسلم لهم ما معه ويشهدهما على ذلك، ويعني فعليهما إذا تحمل الشهادة أن يؤدي هذه الشهادة، وأن يؤدي ما مع هذه الشهادة من متاع ونحوه، فيسلمون هذا إلى أولياء الميت. فإذا شك أولياء الميت ووجدت علامات الريبة والشك في هذين الشاهدين أنهما قد خانا أو غير أو بدلا، فيلزم الشاهدان بالحلف، وفيقسمان أنه ما خانا ولم يغيرا، ثم يتركان. فإن عثر بعد ذلك وتبين ووجدت علامات الخيانة، يطلب من أولياء الميت أن يخرج اثنان يقومان مقامهما، فيقسمان بالله أنهما قد خانا، فبعد ذلك يغرم هؤلاء، يلزمون بما فقد، إما أن يأتوا به أو يغرموا بذلك. قد يأتي سائل ويسأل فيقول يعني إذا كان الشاهد يعني يصبح بهذه المثابة، إذا لا يشهد؟ نقول لا، الله سبحانه وتعالى يعني أمر بتحمل الشهادة، وقال وليشهد، وأمر بالشهادة لإقامة الحق وإظهار الحق، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإذا دعوا إلى الشهادة يجب عليهم أن يشهدوا ويتحملوا الأمانة، وإلا يعني ستضيع حقوق الناس. لكن إذا رفض من البداية، قال والله نحن لا نريد، فلهم ذلك، لا حد يلزمه، لكن إذا تحملوا الشهادة وتحملوا الأمانة يجب عليهم أن يؤدوا الأمانة أو يتحملوا أعباء هذه الأمانة، والله أعلم. طيب، نأخذ الآية التي بعدها، تفضل. تفضل اقرأ. نعم، أحسن الله عليكم شيخ.

اليوم اتقوا الله يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات، ويحتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي يقتضي قولهم هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري، أو عن البشاعة للنفس وإن لم يكن فيه شك. وقوله تعالى إن كنتم مؤمنين هو على ظاهري على مذهب الزمخشري، وأما على مذهب ابن عطية وغيره فهو تقرير لهم كما تقول افعل كذا إن كنت رجلا، ومعلوم أنه رجل. وقيل إن هذه المقالة صدرت منه في أول الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى عليه السلام. وقوله تعالى قالوا نريد أن نأكل منها أي أكلا نتشرف به بين الناس، وليس مرادهم شهوة البطن. وقوله تعالى وتطمئن قلوبنا أي نعاين الآية، فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال. وقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا ظاهره يقوي قول من قال إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم، ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك. وقوله تعالى ونكون عليها من الشاهدين أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس. وقوله تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا، أجابهم عيسى عليه السلام إلى سؤال المائدة من الله، وروي أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي. وقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، قيل نتخذ يوم نزولها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم. وقال ابن عباس المعنى تكون مجتمعا لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدا يدور. وقوله تعالى وآية منك أي علامة على صدقي. وقوله تعالى قال الله إني منزل عليكم، أجابهم الله إلى ما طلبوا، ونزلت المائدة عليها خبز وسمك وقيل زيتون وتمر ورمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان طعام المائدة ينزل عليهم حيثما نزلوا. وفي قصة المائدة قصص كثير غير صحيح. وقوله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، الآية عادة الله عز وجل عقاب من كفر بعد أن اقترح آية فأعطيته. ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير. قال عبد الله بن عمر أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون. انتهى. طيب بارك الله فيك. هذه خاتمة السورة في قصة عيسى بن مريم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في أولها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. بعض المفسرين يربط هذه الآية بما قبلها بقوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، متى؟ يوم القيامة، يوم يجمع، يعني في ذلك الوقت لا يهدي الله القوم الفاسقين. بعضهم يربط وبعضهم يقول لا، هذه آية أو القصة قصة جديدة مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها. طيب، والمؤلف هنا يوم يجمع الرسل، يوم يجمع الله الرسل، قال هو يوم القيامة، ونصبه بفعل مضمر تقديره واذكر يوم يجمع الله الرسل أو اذكروا يوم يجمع الله الرسل. طيب هذا واضح في كثير من الآيات يوم يقدر بهذا التقدير. طيب ما معنى قول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا؟ فسروا بعدة أوجه. قال أنهم وكلوا الأمر تأدبا معه أنهم ليس عندهم علم بذلك، أو أن علمهم ساقط في جنب علم الله، أو أنهم مع هذا الذهول قالوا لا علم لنا لأنهم يصيبهم الذهول لشدة الهول، وهذا استبعده المؤلف وإن كان قد ذكره بعض المفسرين لشدة ذلك اليوم. طيب، ثم ساق الله قصة عيسى بن مريم إذ قال الله يا عيسى، أي إذ قال أي في ذلك اليوم يوم القيامة، وهذا يحصل يوم القيامة أن الله يقول لعيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدك، ثم ما يأتي بذلك أأنت قلت للناس اتخذوني، وكل ذلك توبيخ لهؤلاء الكفار أو الذين كفروا بعيسى أو الذين ادعوا أن عيسى هو ابن الله أو أن عيسى هو الإله. طيب، قال في القصة الضمير فتنفخ فيها أو فتنفخ فيه يقول هذا يقدر بما يتناسب، أما فيها أي الهيئة أو فيه أي الطين أو نحو ذلك. يقول تكرار كلمة بإذن بإذن بإذن في هذه السورة خاصة، لأن هذه السورة نزلت في أهل الكتاب وفي النصارى وفي بيان عقيدتهم، وبيان أيضا أنهم ادعوا أن الله أن عيسى وأن الله ثالث ثلاثة، وأن المسيح أن الله هو المسيح ابن مريم ونحو ذلك. فأراد سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه مخلوق، وأنه لا يتصرف إلا بإذن الله. طيب، عندنا الحواريون: وإذ أوحيت إلى الحواريين. ما معنى الوحي هنا؟ وذكر في أكثر من قول، والصحيح أن المراد بالوحي هنا وحي إلهام، وأن الله ألهم الحواريين كما ألهم أم موسى، هذا هو الصحيح. والحواريون هم أتباع عيسى الذين آمنوا وصدقوا به واتبعوه. طيب، يقول: ما معنى قولهم هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هذه الكلمة قد يفهمها بعض الناس على غير مرادها، يقول يعني هذا سوء أدب منهم، هم حواريون وهم آمنوا وهم صدقوا واتبعوه وهم أصفياء الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، ونبيه أنا الزبير بن العوام، أي صفي من الأمة، فهم أصفياء، هم الأصفياء الذين اتبعوه، فلا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. لكن هذا الكلام يفسر على أنه معنى هل، ليس معناه هل يستطيع، يعني هل يقدر، هم يعرفون أن الله يقدر وأن الله يستطيع، يعني هل بالإمكان، هل من المناسب، مثل ما تقول أنت: هل تستطيع تحضر عندي، أو هل تقدر أن تكون عندي غدا. هو يقدر ويستطيع، لكن من باب الأدب والخلق تقول له هذا الكلام، فهم قد يكون هذا من باب الأدب والخلق. أو على قراءة عائشة: هل تستطيع أنت يا عيسى، تستطيع ربك، يعني تستطيع أن تسأل ربك. لكن هذه القراءة ليست قراءة يعني متواترة، وقد تكون هي أيضا توضح وتفسر، لأن القراءات الشاذة أو غير المتواترة دائما تكون تفسيرا لبعض الآيات. قول عيسى اتقوا الله ليس معناه أنهم أتوا أمرا محرما، ولكن يخشى أن يكون هذا الأمر يؤدي إلى ما هو يعني مما تكون يعني سوء عاقب عليهم، فحذرهم أن يقترحوا أو يأخذوا مثل هذه الأمور، وينبغي أن يتأدبوا مع الله وأن لا يسألوا الله، هذا المقصود. ولذلك الله يعني قال: إني منزل عنكم فمن يكفر بعد منكم، لأن نزول الآية الحسية ثم الكفر بعدها يقتضي نزول العذاب، هذه سنة الله. طيب، هل نزلت المائدة أو لم تنزل؟ خلاف بين أهل التفسير، والصحيح أنها نزلت، لأن الله قال: إني منزلها. كيف نزلت وما الذي حوته هذه المائدة من الأطعمة، هذا كله لا نستطيع الوصول إليه إلا بدليل ظاهر صحيح. أما الروايات الإسرائيلية فتركها أولى، هذا من وجه. والوجه الآخر أن لا فائدة وراءها، لما نعرف أن فوقها مثلا أن فوقها سمكا، أن فوقها مثلا رمانا، أن فوقها كذا من الفواكه، الله أعلم، ولا ترتب عليه كبير فائدة. طيب، هل كفروا هل مسخوا؟ هذا قول بعض المفسرين أنهم مسخوا خنازير لما كفروا، والذي يظهر الله أعلم أنه ليس هناك من يعني نص من القرآن أنهم كفروا، ليس هناك دليل على أنهم كفروا، لكن روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ذلك، لكن الله أعلم بذلك. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذه ما تبقى من هذه السورة بإذن الله. صلى الله عليه وسلم، ينفعني بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم.